إذا بنعرف الله مين اللي بتعطل. الناس اللي بتعطل هي مين، والناس اللي سالكة أمورها هي مين، وليه ده عايش مرتاح وليه عايش في تعبان. اللي بيعرف الله الواجبات اللي عليه زي ما الله عارف الحقوق بتاعته، يعني بيوزن العملية. إذا ما وزنش الشغلة هنا وهنا ده وده، هيجد نفسه في وضع صعب، وضع مؤلم، وضع يرثو له فيه الجميع. والواحد ما يحبش حد يرثو له، وإنما يحب إن هم يفرحوا بيه ويفخروا بيه ويكون فخر، ويكون والله أداؤه حسن في الخير وفي الشر، في الصح والغلط. أنت عندك إيه والله؟ ليه الناس بتلومك عليه؟ ليه الناس والله موقفة لك شغلة من أشيائك اللي يجب أن تسير في طريقة صحيح سليم، شيء من عند الله سبحانه وتعالى، لكن الناس دي داخل في هذا الشيء اللي هم طبعا أنا بتكلم مش أي إنسان، الجهات اللي عارفة والحكومات، يعني الواحد يسميها الإدارات اللي فاهمة، وبترجع للشخص دوت وبتشوف السجل بتاعه. ليك سجل تجاري، ليك سجل مدني، زي ما ده ليه سجل تجاري وليه تواصل مع الدولة مع الحكومة، فاهمة هو بيعمل إزالة. الطالب عنده سجل تعليمي، الموظف عنده سجل إداري وظيفي، يرجع لهذه السجلات لما يجي والله يقوموا بأي خطوة تجاهه، ارتكب ايه من الأخطاء، من المخالفات، من المشاكل، بيرجعوا لهذه الخلفية المتوالدة، السجل بتاعه، سجله المدني، سجله التجاري، سجله الإداري، سجله التعليمي، سجله، وينظروا إليه والله يستحق ولا ما يستحق إنه والله يحصل على الدرجة اللي بعد كده ترقية. طبعا ده بخلاف الانتخابات، في نظام الانتخابات الآخر، انتخاب هنا لما حد بينتخب بتلغى الأخطاء كلها اللي كانت متواجدة، وبيصبح هناك نوع من أنواع يعني الدعم، ويستطيع أن يحصل على أشياء لا يستطيع أن الحصول عليها بدون هذه، بدون هذا الفوز في الانتخابات. ده هنا نوع آخر من سجل الإنسان أيضا، إنه استطاع أن يكون عنده علاقات حسنة، وفي استطاع يجمع ناس تدعمه ويعني تعطيله رخصة للقيام بما هو مطلوب منهم، من هؤلاء الناس اللي بيدعموه هو، هي مش عشانه بقى هنا، هو عشانهم.